الله، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة النساء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت سورة النساء بالمدينة. وكذا روى ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت رضي الله عنهما. قال: وروى الحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن في سورة النساء لخمسة آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. قوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، الآية. وقوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، الآية. وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، الآية. وقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ثم قال: هذا إسناد صحيح، إن كان عبد الرحمن سمع من أبيه فقد اختلف في ذلك. يقول في الحاشية: عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود سمع من أبيه، كما هو الراجح الذي رجحه البخاري في التاريخ الصغير، وكما جزم به ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، بل لم يحكي قولا غيره، وقد رجحنا ذلك أيضا في شرح المسند. نعم، المتفق مقدم على الناس. أي نعم، نعم شيخنا. قال: وروى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سلوني عن سورة النساء فإني قرأت القرآن وأنا صغير. ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الشيخ رحمه الله: يقول تعالى آمرا خلقه بتقواه، وهي عبادته وحده لا شريك له، ومنبها لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وهي حواء عليها السلام خلقت من ضلعه الأيسر. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال: خلقت المرأة من الرجل فجعل نهمتها في الرجل، فجعل نهمتها في الرجل، وخلق الرجل من الأرض، أو خلق الرجل من الأرض فجعل نهمته في الأرض، فاحبسوا نساءكم. قال: وفي الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: إن المرأة خلقت من ضلع. هكذا شيخنا ضبطها، ضلع صحيح؟ ضلع، ضلع ب، نعم، ضلع، نعم، نعم. إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. السلام عليكم. يعني الرجل خلق من الطين فجعلت نهمته في الطين في شراء الأرض وبناء الأرض، هذا يهتم به كثيرا. وأما المرأة فلأنها خلقت من الرجل فجعل نهمتها في الرجل تهتم به، ويعني تعتني بشؤونه وتسعى في إسعاده وبطعامه وشرابه واللبس له والتزين له ونحو هذا. قال: فاحبس النساء، يعني أنها يمكن أن تفتن بالرجل أو تفتن الرجل، فلذلك احبسوهم، اجعلوهن في البيوت ولا يخالطن الرجال. وأفضل شيء للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، لأن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، ولو كانت صالحة تقية ورأت رجل يعني ينظر إليها ولو بالخطأ، فيأتيها الشيطان ويقول له انظري هذا ينظر إليك ومعجب بك، معجب بجسمك، أي شيء. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي وذرأ منهما أي من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء، ونشرهم في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم، ثم إليه بعد ذلك المعاد والمحشر. ثم قال تعالى: وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. تفضل. في لفتة مهمة هنا، بارك الله فيك، لكنها طويلة بعد بعض الشيء، لعلك إن علقت عليها تنفعنا وتنفع إخواننا، بارك الله فيك. منهم من قال بأن المرأة لم تخلق، يعني لم تخلق من الرجل، وهؤلاء ممن ينتسبون إلى الدعوة السلفية والله المستعان، من أصحاب الدراسات المصطلحية التي إسنادها من جمال الدين الإيراني إلى محمد عبده إلى رشيد رضا رحمه الله تعالى، ثم إلى البوشيخي، ثم إلى صاحب كتاب سيماء المرأة المسلمة فريد الأنصاري، وكلهم يعني كما تعلمون أصحاب المدرسة الإصلاحية المتأثرة بالعقلية الاعتزالية في جرأتها على اقتحام الحقائق الشرعية الدينية، والمتأثرة أيضا بالحضارة الغربية، وظنوا أن الإسلام لن تقوم له قائمة إلا بما قامت عليه الحضارة الغربية، فأخذوا وسائل من الحضارة الغربية وأرادوا أن يفسروا بها القرآن والسنة كما تفسر النصوص التاريخية. قال في معرض كلامه في الرد على نوال السعداوي في كتابها الأنثى هي الأصل: أستعرض كلام شيخنا فإنه فيه كفر والعياذ بالله. أستعرضه؟ تفضل تفضل. قال: تلك النفس التي ذكرها الله عز وجل التي ذكرها الله جل في علاه في غير ما موضع من القرآن العظيم لا تحمل في الأصل صفة جنسية لا ذكورة ولا أنوثة. قال: وهذا أمر عجيب حقا، فلا الرجل ولا المرأة يمكنه أن يزعم أنه الأصل، وكون آدم عليه السلام أسبق في الخلق لا يعني أنه الأصل، فهو الأصل بالمعنى الزمني وليس الأصل بالمعنى الوجودي، ولا كذلك حواء. قال: وليس الأمر كما زعم بعضهم أن المرأة فرع الرجل، ولا أن الرجل فرع من المرأة كما جاء عند صاحبة كتاب الأنثى هي الأصل. قال: وإنما هي النفس التي لا تحمل أي سماء جنسية، أي لا تحمل أي علامة جنسية ولا صفة جنسية. قال: إنها نفس واحدة على حد تعبير القرآن كما رأيت من نفس واحدة، ومن وفي هذا من التساوي الوجودي ما فيه. وقال: وأما التأنيث الوارد في صيغتها فإنما هو على عادة الاستعمال اللغوي العربي ليس إلا. أنا أقول بارك الله فيك، هذا هراء ولا حاجة في الحقيقة إلا يعني إلى ذكره، إلا يعني يعني إشارة فقط إلى مثل هذا، مثل مسألة نظرية داروين الخبيثة هذه، وأن أصل الإنسان قرد ونحو هذا، هذه كلها أشياء بعقولهم السخيفة العفنة يتصرفون في الأمور وينظرون إلى الأمور، وأساتذتهم في هذا هم جماعة من الكفار يلعبون ويعبثون بأذهانهم وبعقولهم وبأفكارهم. لكن نحن عندنا نصوص شرعية ذكرها الله سبحانه وتعالى، نصوص كثيرة وكثيرة جدا، يعني سواء في هذه الآية أو في غيرها كثير من النصوص والأحاديث كثيرة في هذا الباب، فلا نحتاج أن ننظر، بل والفطر تنافي هذا الكلام، وكذلك الواقع، وكذلك العقلاء هم شوية مجانين على شوية مخابيل على مجموعة يعني وناس عندهم من التأثر بالغرب وتأثر بالكفار، فلا ما لنا ولهم أطلاف. نعم جزاك الله عنك شيخ الحبيب. أنا ذكرت هذا لأن الآن في الجامعات الآن شيخ أنا هذا هو المشروع الآن في الجامعات يسمونها بالدراسات المصطلحية، مزقوا القرآن تمزيقا ويقولون بأن مشروعنا هو البحث في الحقائق التي يسميها الناس بدهيات والتي رسخت في ذاكرة المجتمع الإنساني وكذا. فهمت شيخنا؟ يعني هذا معروف هذا مقصود بارك الله فيك، أن يشككوا الناس في مسلمات دينهم وأن يشككوهم ويعني يذبذبوهم حتى يكونوا بلا هوية ولا فهم ولا مرجعية، ويعني مثل كلامهم في كثير من البدهيات والمحرمات المنصوص عليها والمجمع عليها والمتفق عليها بين الخلائق كتحريم الخمر وتحريم كذا، فهذه كلها أمور يعني يرجعون فيها كما قلنا إلى الكفار، وهي خطة استعمارية كفرية من الكفار يستعملونها بجماعة وبآدات وبآلات هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا كي يروج ذلك على المسلمين ويقبل منهم هذا الأمر. والجامعات يعني في الحقيقة هي سلسلة من هذه، وأكثر هؤلاء يأتون من استربون وغيرها من جامعات فرنسية وجامعات أمريكية ويرفعونهم، وهؤلاء يتقلدون مناصب ويغيرون في المناهج ويفسدون في الأرض عياذا بالله، وأعظم ما يفسدون في أديان الناس وعقائدهم. نعم جزاك الله خير. هذا غير الإلحاد الذي يبثونه الآن، وهو كثير نعوذ بالله من ذلك بين الشباب وبين الصغار والكبار، هذا كله هو نوع من الإلحاد ودخول في يعني وتأثر براثن الملاحدة عياذا بالله. نعم الله المستعان. نعم شيخنا أحسن الله إليكم. شيخنا بالنسبة ل يعني أتباع هذه المدرسة تلاميذ محمد عبده قبله الأفغاني وكذا، أقول أنه يعني لا يصح أن يسمى هؤلاء سلفيون، ليس كذلك؟ لا هو كذلك، وأظن أخونا أسامة يقصد هذا، يعني لا يقصد أنهم سلفيون، هم يدعون أنه التحرر من المذهبية والتحرر من كذا، لكنهم في الحقيقة يتحررون من الدين. والأفغاني مثلا ليس أفغانيا بل هو إيراني خبيث باطني وله يعني تاريخ أسود في الأمة، ولذلك لا بد في الحقيقة من التنبه لهذه المدارس الخطيرة والخبيثة، أيضا تحذير من هذه الشخصيات ومن هذه التي يعني قد يقال أو يسميها بعضهم رموز الإصلاح ورموز كذا، هذه كلها كلمات في الحقيقة هي لترويج باطل الله. وقص على ذلك هم يعني دمروا الأخلاق والأداب والعقائد وشككوا في الأحكام، بل حتى في القرآن أيضا بأناس هم من جلدتنا مثل طه حسين، وتكلموا في الحجاب وتكلموا أشياء كثيرة وكثيرة جدا لا تنتهي ولا تنقضي، ولا عصمة من هذا إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة ومنهج وفهم السلف الأمة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم قال تعالى واتقوا الله أي واتقوا الله بطاعتكم إياه، قال إبراهيم ومجاهد والحسن الذي تساءلون به، أي كما يقال أسألك بالله وبالرحم. وقال الضحاك واتقوا الله الذي به تعاقدون وتعاهدون أو تعاقدون وتعاهدون، واتقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن بروها وصلوها، قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغير واحد. وقرأ بعضهم والأرحام بالخفض، أي يعني والأرحام بالخفض على العطف في الضمير به، أي تساءلون بالله وبالأرحام كما قال مجاهد وغيره. قال وقوله إن الله كان عليكم رقيبا، أي هو مراقب لجميع أعمالكم وأحوالكم كما قال والله على كل شيء شهيد. وفي الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول اللفظ المعروف في حديث سؤالات جبريل حديث عمر بن الخطاب أن جبريل سأل فقال أخبرني عن الإحسان، فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال وأما اللفظ الذي هنا فقد رواه أبو نعيم في الحلية من حديث زيد بن أرقم. نعم. قال وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب، ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة، ليعطف بعضهم على بعض ويحننهم على ضعفائهم. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه أولئك النفر من مضر وهم مجتاب النمار، أي من عريهم وفقرهم، فقام فخطب الناس بعد صلاة الظهر فقال في خطبته يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، حتى ختم الآية، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. قال ثم حضهم على الصدقة فقال تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره، وذكر تمام الحديث. السلام عليكم. السلام. سامح المقاطعة. شيخ الحبيب بارك الله فيك. تفضل. في قول يعني ابن عباس يعني رضي الله عنه اسألوني عن سورة النساء فإني قرأت القرآن وأنا صغير، مع قوله عليه الصلاة والسلام ولي أمكم أقرأكم لكتاب الله، أليس فيه أن الأقرأ هو الحافظ الفاهم لتفسير القرآن وأنه هو الذي يقدم للصلاة بالناس، وليس الحافظ الذي لا يقيم حروف القرآن ولا يعرف معانيه؟ هذا صحيح يا شيخنا؟ لا، يعني إذا كان واحد عنده علم بربع القرآن وليس حافظا أكثر من ذلك، واحد آخر حافظ القرآن كله ولكنه دون ذلك في العلم، فإنه يقدم الأحفظ عن الأعلم، لأنه ثبت في الصحيح أو في الحديث الصحيح أنهم صلوا خلف هذا الغلام الصغير عمر بن سلمة أو عمر بن سلمة عمر بن سلمة نعم سلمة قصر اللام حسن الله عليك. نعم صلوا خلفه وكان عمره نحو 6 سنوات وصلى خلفه كبار الصحابة، ولا شك أن الكبار كانوا أعلم منه كعمر وغيره. نعم شيخنا الحبيب، ولكنه كان متقنا يعني لقراءة القرآن، فهؤلاء تجده حافظا لكنه يعني يسقط في في في في في في, في أخطاء كثيرة، ربما يخطئ في الفاتحة. يعني وابن عباس الذي قال هذه يعني هذا الكلام كان يحاسبنا على الحرف والحركة في الأذان، أليس كذلك؟ أنا ما أقول لا يحاسب على الخطأ كابن مسعود الذي كان يأخذ

كما قال تعالى جاعل للملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، أي منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة، ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه بخلاف قصر الرجال على أربع من هذه الآية كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء، لأن المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره. قال الشافعي وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع، وقال بعضهم بلا حصر. يعني بعضهم استدل بهذه الآية على أن لا حصر في العدد، مثل الملائكة ولأجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يعني أنها مثل ما يقال جاء الجيش مثنى مثنى، يعني اثنين اثنين اثنين هكذا إلى ما شاء الله دون عدد، ومنهم من جعل العدد تسعة مثنى يعني اثنين وثلاثة ويصير خمسة وأربعة يصير تسعة نسوة، وهذا القول قول مخالف لما عليه الأئمة وعليه السلف، ولا يجوز أن يفهم الدين على مثل هذا الفهم. ويؤكده يعني ما ورد في حديث غيلان وغيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يختار منهن أربعا وقد أسلم وعنده عشر نسوة أو تسع نسوة، فقال اختر أربعا وفارق سائرهن، فهذا هو الواجب وهذا الذي عليه الاتفاق والإجماع بين السلف أنه لا يجوز زيادة عن أربع. ومما يذكر هنا وينبغي التنبه له أن الشرائع السابقة يعني كان الأمر بلا عدد وكان مفتوحا، حتى قال سليمان عليه السلام لا أطوفن الليلة على مئة امرأة تأتي كل واحدة منهن بفارس يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله فطاف عليهن فلم تأتي ولا واحدة منهم بشيء ولا حملت إلا واحدة أتت بنصف غلام، فالشاهد أن الأمور كانت مفتوحة في الشرائع كلها، حتى في النصرانية لا يوجد ما يمنع من الزواج أو ما يأمر بالرهبانية أو يمنع من التعدد إطلاقا، لا يوجد نص بهذا الأمر، وإنما النصوص جاءت في شريعتنا نحن من حد، فلذلك يجب أن يعلم أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحدد وتقلل من تعدد الزوجات لا أن تشرعه، فإنه كان مشروعا في جميع الملل والأمم السابقة، وهذا خلاف ما يزعمه أعداء الإسلام وأعداء الملة أن الإسلام دين شهواني وأنه كذا، أنهم يعني يبيحون تعدد الزوجات. نقول هذا من المغالطات ومن الكذب على هذه الشريعة بأنها جاءت لتعدد الزوجات، إنما هي جاءت لتحد من تعدد الزوجات وتضبط تعدد الزوجات، فالأربعة فيهن كفاية وخير وبركة، وبالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم وفيها يعني تحصيل للرجل، تكون عنده الطويلة والقصيرة والنحيفة والسمينة والبيضاء والسوداء، وعنده جميع الألوان جميع الأشكال، يختار يعني أربعة ويكون في هذا تحصين له عظيم جدا، حيث لا يمكن أن يفتن المرأة بعد ذلك إلا أن يكون جميع النفس عياذ بالله. فالمقصود أن تعدد الزوجات شرعه الله سبحانه وتعالى وله من الحكم العظيمة، وفائدته بالنسبة للمرأة قبل الرجل إن كانت تعي ذلك وتفهم مقاصد الشريعة وحكم الملة. فتعدد الزوجات فيه وإن كان يضر بعض الشيء بالمرأة من جهة الغيرة ونحو ذلك، إلا أنه فيه يعني مصالح عدة، الشريعة جاءت بمصالح عظيمة جدا للفرد من هذا التعدد الزوجات، الفرد الشخص الرجل والمرأة التي يعدل عليها الرجل، وكذلك الأمة وكذلك المجتمع والأمة في العموم، ففيها مصالح كثيرة وكثيرة جدا، والمجال لا يسمح لتعدد محاسن الزوجات، محاسن تعدد الزوجات وما يكون فيه من خير، قلنا للمرأة أولا قبل الرجل، بخلاف ما يعتقد كثير من الناس أن هذه الأشياء إنما فقط في مصلحة الرجل دون المرأة. وأنا لي يعني بحث أو كتاب في هذا الباب. أحسن الله شيخنا. قال رحمه الله، لكن تنبيه على الهامش كما يقال، لما شرع تعدد الزوجات شرعه الله تعالى بضوابط وأمور ينبغي أن تراعى، لا كما يظن البعض أو يفعل البعض أنه يعدد للتعدد ولشهوته فقط، وإنما لا بأس أن يعدد لشهوته ليحصن نفسه، لا سيما إن كانت واحدة لا تكفيه، هذا لا بأس به، لكن ما يكون هذا هو الهدف الأسمى وهو الأكبر وهو فقط هذا المقصود من زواجه، ولا سيما إن كان مقصرا مع الأولى في قوامته وفي تربيته لها وفي أخذه لها بالكتاب والسنة وكذلك الأولاد، فإن كان مقصرا في هذه الواجبات فمثل هذا لا يصلح لتعدد الزوجات، فالتهنى الزوجات والنساء بمثل هذه الكلمة التي يعني قلما تسمعها المرأة. نعم نعم أحسن الله. قال رحمه الله، وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من 4 إلى 9 كما ثبت في الصحيحين، وهذا عند العلماء من خصائصه دون غيره من الأمة لما سنذكره. فروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته 10 نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن 4. فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك أن لا تمكث إلا قليلا، وإيم الله لترجعن نساءك ولا ترجعن في مالك، أو لأورثهن أو لأورثهن منك، ولا أمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال. ورواه الشافعي والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرهم مثله إلى قوله اختر منهن 4، وباقي الحديث في قصة عمر من أفراد أحمد. وهي زيادة حسنة، وإسناد الحديث الذي قدمناه من مسند الإمام أحمد رجاله ثقات على شرط الشيخين. قال: فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرهن في بقاء العشرة وقد أسلمن معه، فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن. نعم شيخنا. فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال. وإذا كان هذا في الدوام ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. في مسألة أخرى مهمة، الذين يحرمون أو الدول التي تحرم تعدد الزوجات أو تضيق فيه فإنها تفتح مجال لتعدد الخليلات والفساد والعشيقات عياذا بالله، وهذا أمر ملاحظ جدا. فمعظم من يمتنع من تعدد الزوجات تجد له صديقة وصديقتان وأكثر عياذا بالله، وعشيقة وعشيقات، نعوذ بالله من هذا الضلال. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله خبير بعباده ولطيف بعباده. قل أنتم أعلم أم الله؟ فربنا سبحانه وتعالى العليم الخبير هو الذي شرع للأمة هذا. ومع الأسف بعض المغفلات أو الفاسقات المجرمات من النساء تقول: أنا عندي زوجي يعيش يعني في أحضان النساء، وأبقى زوجة وحيدة له خير من أن تكون لي ضرة وزوجة أخرى لزوجي. هذا كلام في غاية الخطورة، وهذه تحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فهي مجرمة فاسقة فاجرة. نعم، لو تقرأ تعليق الشيخ أحمد شاكر على هذا الأمر. نعم شيخ، أقرأ الحاشية. إيه والله هي طويلة شيخنا، نقرأها. مما هي لأنه هذه طيب نصل إليها. قال: وقوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. نعم شيخنا. أقول يعني هذه من المسائل التي لعب بها أعداء الإسلام ودخلوا على الناس وعلى النساء كي يعني يربحوا أصواتا في صفوفهن، وهن كما قلنا لا يرجون نصحا ولا حتى عطفا على المرأة، فإنهم يبتذلونها ويخرجونها من بيتها لتكون سلعة رخيصة لهذا وذاك، وتتعرض المرأة كما هو معلوم في إحصائيات الغرب، تتعرض عياذا بالله للتحرش الجنسي من الرجال بإخراجها وفسادها، ثم يقولون لها لا يتعدد وحقوق المرأة وتحرر المرأة، كل هذه دعوات فاجرة، وإنما المقصود بها فساد المرأة وفساد المجتمع وضياع الأولاد وضياع المجتمعات وتذهب التربية والأخلاق من الأمة. هذا هو المراد، وليس يعني بكاء ولا تباكيا على المرأة، هذا كله يعني نوع من الزيف والزخرف في القول لأجل يعني إفساد البيوت وتدمير المجتمعات. نعم تفضل. السلام عليكم. سامحونا على المقاطعة شيخنا الحبيب. نعم تفضل. ما ضابط الاهتمام بالمرأة الأولى أو الثانية مثلا وأبنائها من حيث الدعوة؟ فتجد بعض النساء ضعيفة همتهن، ألا يتزوج أخرى صاحبة همة؟ فلعلها تساعد الخاملة على الاجتهاد في طلب العلم، وربما ساعدتها على تربية أبنائها. أما قولكم شيخنا في هذا؟ وربما ساعدتها على الخمول. كيف أنا؟ أقول وربما الأولى ساعدت الثانية على الخمول. وما العمل؟ العمل يفصل بينهن. نعم جزاك الله خير. الله يبارك فيك. قال رحمه الله: وقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، أي فإن خشيتم من تعداد النساء ألا تعدلوا بينهن، كما قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فمن خاف من ذلك فيقتصر على واحدة أو على الجوار السري، فإنه لا يجب قسم بينهن، ولكن يستحب، فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج. ثم ذكر حاشية طويلة شيخنا في تعدد الزوجات، ترى أن نقرأها؟ طويلة عدة صفحات. نعم لا بد من تصحيح نقرأها مفاهيم عند الإخوة والأخوات، ونتعاون على ذلك، لأن هذه يعني دعوات استعملوا فيها في جميع الوسائل، وينشرون كثيرا من بعض النماذج السيئة في تعدد الزوجات، ينشرونها بين الناس، وأيضا في وسائل الإعلام التمثيليات والأفلام يراهبون ويسخرون من هذا، حتى سخروا من النبي صلى الله عليه وسلم وكتبوا ما يسمى بالرسوم هذه الساخرة اللي يسمونها كاريكاتير، جايبين رجل ومعه 9 نسوة وكتبين عليه في إحدى الجرائد قديما: محمد أفندي زوج 9 نسوان عياذ بالله، ويقصدون به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلة أدب وقلة دين وقلة خلق وردة عياذ بالله. نعم نعوذ بالله. قال الشيخ رحمه الله في تعدد الزوجات: نبتت في عصر هذا الذي نحيا فيه نابتة إفرنجية العقل، نصرانية العاطفة، رباهم الإفرنج في ديارنا وديارهم، وأرضعوهم عقائدهم صريحة تارة وممزوجة تارات، حتى لبسوا عليهم تفكيرهم وغلبوهم على فطرتهم الإسلامية، فصار هجيراهم وديدنهم أن ينكروا تعدد الزوجات وأن يروه عملا بشعا غير مستساغ في نظرهم، فمنهم من يصرح ومنهم من يجمجم، وجراهم في ذلك بعض من ينتسب إلى العلم من أهل الأزهر المنتسبين للدين، والذين كان من واجبهم أن يدافعوا عنه وأن يعرفوا الجاهلين حقائق الشريعة، فقام من علماء الأزهر من يمهد لهؤلاء الإفرنجيين العقيدة والتربية للحد من تعدد الزوجات زعموا. ولم يدرك هؤلاء العلماء أن الذين يحاولون استرضاءهم لا يريدون أن يزيلوا كل أثر لتعدد الزوجات في بلاد الإسلام، وأنهم لا يرضون عنهم إلا إن جاروهم في تحريمه ومنعه جملة وتفصيلا، وأنهم يأبون أن يوجد على أي وجه من الوجوه، لأنه منكر بشع في نظر سادتهم الخواجات يعني الغربيين. قال: وزاد الأمر وطم حتى سمعنا أن حكومة من الحكومات التي تنتسب للإسلام وضعت في بلادها قانونا منعت فيه تعدد الزوجات جملة، بل صرحت تلك الحكومة باللفظ المنكر أن تعدد الزوجات عندهم صار حراما، ولم يعرف رجال تلك الحكومة أنهم بهذا اللفظ الجريء المجرم صاروا مرتدين خارجين من دين الإسلام،

ولكنهم قوم يفترون. وشرط العدل في هذه الآية فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة شرط شخصي لا تشريعي، أعني أنه شرط مرجعه لشخص المكلف لا يدخل تحت سلطان التشريع والقضاء، فإن الله قد أذن للرجل بصيغة الأمر أن يتزوج ما طاب له من النساء دون قيد بإذن القاضي أو بإذن القانون أو بإذن ولي الأمر أو غيره، وأمره أنه إذا خاف في نفسه ألا يعدل بين الزوجات أن يقتصر على واحدة، وبالبداهة أن ليس لأحد سلطان على قلب المريد الزواج حتى يستطيع أن يعرف ما في دخيلة نفسه من خوف الجور أو عدم خوفه، بل ترك الله ذلك لتقديره في ضميره وحده. ثم علمه الله سبحانه أنه على الحقيقة لا يستطيع إقامة ميزان العدل بين الزوجات إقامة تامة لا يدخلها ميل، فأمره أن لا يميل كل الميل فيذر بعض زوجاته كالمعلقة، فاكتفى ربه منه في طاعة أمره بالعدل أن يعمل منه بما استطاع ورفع عنه ما لم يستطع. السلام عليكم. وهذا لا شيخ الحبيب. السلام عليكم. نعم. ما ضبط العدل بين النساء بالنسبة للفقير في يعني في وجازة بارك الله فيك، ما ضبط العدل بين النساء بالنسبة للفقير؟ العدل من بعض الناس يفهم منه المساواة وهذا خطأ، إنما يعطي كل ذي حق حقه بقدر الاستطاعة، هذا هو العدل. نعم. جزاك الله خير شيخ الحبيب. شيخ الحبيب نستأذنكم صلاة الظهر. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب السلام. نحن نقف هنا لأجل طيب. ونقف إن شاء الله بعد العصر لأجل الوقت انتهى. بارك الله فيك. نعم إن شاء الله شيخ. بارك الله فيك. شكرا لك. أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.